الأسد وابن آوى. اثنين، لما رأى أصحاب الملك ذلك غضبوا واتفقوا على تحميل الأسد عليه. وفي يوم من الأيام أمر الأسد ابن آوى أن يحفظ قطعة اللحم حتى يأكلها في وقت آخر، فأخذها ابن آوى وأعطاها لخادم الطعام حتى يحفظها. ثم أخذ المتآمرون قطعة اللحم وخبأوها في بيت ابن آوى وهو لا يعلم بذلك. وفي اليوم التالي طلب الأسد قطعة اللحم ففتش عليها ابن آوى ولم يجدها، وجاء المتآمرون وجلسوا. ثم سأل الأسد عن اللحم مرة ثانية، فنظر المتآمرون بعضهم إلى بعض ثم قالوا: الأول، سمعت أن ابن آوى خبأ اللحم في بيته. الثاني، لا، ابن آوى لا يفعل ذلك، ولكن لماذا لا نبحث ونتأكد؟ الثالث، أعتقد أنكم إذا بحثتم ستجدون اللحم في بيت ابن آوى. الرابع، إذا وجدنا اللحم في بيت ابن آوى فهذا غدر وخيانة، فقد عامله الملك أحسن معاملة ورفع مكانته. الخامس، أنتم أهل العدل والصدق، ولكن لن نعرف الحقيقة إلا إذا أرسل الملك رسولا يفتش بيت ابن آوى. السادس، إذا أراد الملك تفتيش بيت ابن آوى فليفعل ذلك بسرعة، لأن جواسيسه في كل مكان. واستمر المتآمرون في الكلام حتى صدقهم الملك، فأمر أن يحضر ابن آوى. وعندما حضر قال له الملك: أين اللحم الذي أمرتك أن تحتفظ به؟ قال ابن آوى: أعطيته لخادم الطعام حتى يحتفظ به. فدعا الأسد خادم الطعام وكان من المتآمرين، فقال إن ابن آوى لم يعطه شيئا. فأرسل الملك واحدا من أصحابه ليفتش بيت ابن آوى، فوجد اللحم فيه وأحضره للأسد. ثم اقترب ذئب من الأسد وكان من الأعوان الموثوق بهم وقال: يجب أن لا يعفو الملك عن ابن آوى بعد أن عرف خيانته، فإنه إذا عفا عنه فلن يعرف خيانة خائن ولا ذنب مذنب. فأمر الملك بحبس ابن آوى.